وما كان عطاء Whoa. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العظيم. Thank you. وبالوالدين إحسانا ولا تنقل لهما أوفٍ ولا تنهرهما شاء الله. اللهم تحررك يا رب. عليك يا ابو عمرو. عليك يا ابو فاضل. صلاة النبي. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم ويغفر لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

ولا تقربوا مال اليتيم تقرموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا وما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك من صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله بالحق والتوحيد نده والهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأظهر صدقها والليل عنها من ضياء تبددا